بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو المجلس التاسع من شرح الأذكار للإمام النووي. أسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. اللهم أزهق الأزمات وأنزل الرحمات يا أرحم الراحمين. قال: باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيمة. ماذا يقول؟ قال: يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله. هنا يرى الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله، وهذا رأي جماعة من أهل العلم، على أن الإنسان لما يسمع الإقامة أيضا يردد مع الإقامة، وأن الترداد ليس خاصا بالأذان. ولا شك أن الإنسان حينما يسمع المؤذن يؤذن فهو يردد ما يقوله المؤذن، إلا في حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في الأذان لا شك فيه، وهذا فيه باب عظيم من الثواب. حينما يردد فهو يصدق قول المؤذن ويقر هذا الكلام، وهو أيضا يدعو إلى الله تعالى كما أن المؤذن يدعو، لأن المؤذن في هذا على باب عظيم من أبواب الحسنات، فإن السامع يكرر مثله حتى ينال مثل ما ينال. إذن يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة. المؤذن حينما يقول حي على الصلاة فهو اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا على الصلاة، وأقبلوا إلى الصلاة، وهلموا إلى الصلاة، فهو اسم فعل أمر. المنادي لا يقول هذا، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقف عند لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا هو الثابت، ليس فيها زيادة العلي العظيم فيما يتعلق بالترداد في الأذان. إذا الإنسان يقول هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ويحرص الإنسان على هذه الكنوز، وفيها إظهار الذل والافتقار للعلي القهار، وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بمدد ومعونة من عند الله، ولا يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة إلا بحول وقوة من عند الله تعالى. إذن لا حيلة للعبد، لا احتيال له، لا حيلة له، لا مغيرة له، إلا إذا يسر الله له ذلك. فهي كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. يفرح المؤمن بلا حول ولا قوة إلا بالله يوم القيامة كالذي يفرح بكنز عظيم في هذه الدنيا الفانية. والمؤذن يقول حي على الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا على الفلاح. والفلاح هي أرجى كلمة عند العرب، والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وليس الفلاح فقط لفلاح الآخرة بل لفلاح الدنيا، لأن المؤمن حينما يصلي ويخشع في صلاته يخشع خارج الصلاة حتى تتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة. فإذا الفلاح فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. قال: فإنه يقول في دبر كل لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذه لا نافية للجنس، أي لا يوجد أي حول ولا أي إعانة إلا بمدد من الله، فهذه الكلمة فيها عظيم الافتقار لله تعالى. ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، طبعا هذا في التثبيت في صلاة الفجر يقول هكذا، وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من رأى أنه يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، ويقول في كلمتين إقامة، يعني عند الإقامة لما يقول قد قام الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، يعني يقول مثل ما يقول المقيم إلا في قد قام الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. وهذا رأي لجماعة من العلماء يرون أن الإنسان يردد مع المقيم إلا في الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها. وهناك من يرى أنه لا، ليس محل ترداد، إنما الترداد يكون مع الأذان لأنه هكذا ورد. قال ويقول عقيب قوله أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، كما أن المؤذن يشهد فأنت أيضا تشهد وتقول وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هكذا يقول الإنسان بعد الشهادتين. فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان، لما ينتهي من الأذان من التكبير وحتى لا إله إلا الله، فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقام مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم أي يا الله، وحذفت الياء وعوض عنها بميم التعظيم، اللهم رب بمعنى يا رب هذه الدعوة التامة. إذن أنت حينما تسمع المنادي ينادي فإن المنادي يدعو إلى الله تعالى، وأنت أيضا تدعو إلى الله تعالى، وهي أعظم دعوة، ولذا سميت بالتامة، لأنها دعوة إلى توحيد الله تعالى وإلى عبادة الله وإلى الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. العرب تذكر الشيء بما يقاربه، باعتبار أن بعد الأذان تقام الصلاة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت بمعنى اعطي، الوسيلة والفضيلة، إذن الشفاعة العظمى، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر له يشفع للخلائق أجمعين في الشفاعة العظمى، ويشفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد، وقد وعد نبيه بالمقام المحمود، فهو المقام الذي يهيئه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الناس بعد أن أتوا آدم وأتوا نوح وأتوا إبراهيم وأتوا موسى وأتوا عيسى، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله تعالى عليه من المحامد بما يفتح، فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد قام في هذه الدنيا بالدعوة إلى الله تعالى، وهذه الأمة تشهد له يوم القيامة، فيقيمه الله تعالى يوم القيامة هذا المقام حتى يحمده الأولون والآخرون. ولذلك أنت حينما تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، لأجل أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده، فربنا يشكر لعبده. ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. لماذا؟ باعتبار أنها عبادة، وأن موطن العبادة هو موطن استجابة الدعاء، والدعاء مستحب في كل حين وفي كل حال، ولا سيما بعد العبادة. ومما يرجح بعد العبادات كما في نصوص عديدة الاستغفار، أن الإنسان يستغفر ربه. وفي الاستغفار عقب العبادات ملمحان، ملمح الأول حتى لا يغتر الإنسان، والملمح الآخر باعتبار أنه عقب عبادة، وعقب العبادات تستجاب الدعوات. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذن هذا أمر والمؤمن يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا سمعت من النداء إلى الصلاة وهو الأذان والإنسان يستجيب سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، من أهل الجماعة أو ليس من أهل الجماعة، سواء صلى في المسجد أو لم يصلي، مع أن المؤمن حريص أن لا يفوت صلاة من الصلوات إلا في المساجد. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. شوف حديث أبي سعيد الخدري إلى هنا: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث فيه زيادة، وزيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا كما نص على ذلك زكريا الأنصاري، فهو حديث جديد. ثم صلوا علي، وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، فإنه من صلى علي صلاة، طبعا صلاة الله على نبيه ذكر الله نبيه في الملأ الأعلى، وهذا من رحمة الله لنبيه أن الله يذكره في الملأ الأعلى. رغب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولذلك أجور الأعمال تجعل الإنسان لا يفرط في الأعمال، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، أي ادعوا لي بالوسيلة، وهنا ثم سلوا الله لي الوسيلة، يعني لا بأس أن تقول لأخيك ادعوا لي سواء كنت صاحب حاجة أو ليس صاحب حاجة، وإن كان ينبغي على الإنسان أن لا ينقطع عن الدعاء. لا يحق لك أن تقول للآخر ادعو لي وأنت لا تدعو، أنت ادعو ولا بأس أن تطلب من الآخرين الدعاء. قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة فيه منفعة عظيمة، وهو أن الإنسان ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة مقبولة. قال: رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث الأول متفق عليه، وهذا من أفراد الإمام مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثالث فيه شرح أوسع من الحديثين السابقين. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، طبعا قول المؤذن الله أكبر، وكذلك عبادة التكبير تمر معنا دائما، الله أكبر بمعنى الله كبير، وتحمل معنى آخر أن الله أكبر من كل كبير، تحمل معنى آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير. وذاك ربنا اختار الرسالة من العرب: الله أعلم حيث يجعل رسالته. واللغة العربية لغة واسعة، تأتي كلمة واحدة تدل في آن واحد على أكثر من معنى. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله. إذن عقيدة شيء يعقد عليه القلب كالشيء المشاهد. ثم قال حي على الصلاة، المؤذن يقول حي على الصلاة أقبلوا وصلوا في المساجد. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهابك من البيت إلى المسجد أو من العمل إلى المسجد أو من أي مكان لن توفق على هذا إلا بمدد ومعونة من عند الله تعالى. فيخضع الإنسان لربه حتى ينال معونة الله تعالى. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. أي ثم قال المؤذن: لا إله إلا الله. قال أي المردد: لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة. عيال الإنسان ينطق بها بلسانه موقنا بها قلبه. رواه مسلم في صحيحه. ونحن نأمل من إخواننا عند ذكرهم أن يجعل القلب مع اللسان. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. إذن هذا باب عظيم من أبواب الحسنات، وهذا ذكر، هذا موضعه بعد الشهادتين. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، فيقول أحيانا وأنا أشهد، ويقول أحيانا أشهد أن لا إله إلا الله. رواه مسلم في صحيحه. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. أيضا اعتبر وأنا أشهد. نعم. وهذا الحديث سنده قوي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه. فلما المؤمن يعلم هذا العلم لا يفرط بهذا، وهذا من الخير الذي يتكرر في اليوم والليلة مرارا. وروينا في كتاب ابن السني عن معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال: اللهم اجعلنا مفلحين. هذا الحديث باطل، وفي إسناده نصر بن طريف متهم بالوضع، وفيه أيضا عبد الله بن واقد وهو واهي الحديث، فعجبت من الإمام النووي كيف أورده. وهكذا أيها الإخوة، الإنسان يتحرى في طلب العلم، يتحرى في بث العلم، يتحرى في الكتابة، فيبتعد الإنسان عما هو ليس بصحيح، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا الذكر لا يشرع، هذا الذكر غير مشروع. نعم. قال: وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن شهر بن حوشب. لما تجد عن رجل فهذا الرجل مجهول. عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب أيضا فيه بعض ما قال عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. إذن هذا فيه محمد بن ثابت أحد رواة الحديث، فهو ضعيف، وفيه شهر بن حوشب فيه الكلام، وإن كان الإمام أحمد قد حسن ظن فيه، وفيه رجل مبهم. إذن الحديث معل بثلاث علل، ولذلك هذا الذكر لا نقوله، هذا الذكر لا نقوله. وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. إذن هو النووي هنا اختصر الخبر الذي في سنن أبي داود، وسيمرنا في درسنا عسى الله أن ييسر لنا ولكم إتمام سنن أبي داود. اللهم يسر لنا يا رب، اللهم يسر لنا يا رب، وتمم لنا بخير ولأمة الإسلام أجمعين يا أرحم الراحمين. يقول: وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد، وآته سؤله يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا في إسناده يعني عدد من الرواة الضعفاء. أيضا وددنا من الإمام النووي أنه لو لم يأتي به، لكن هنا ملمح مهم: وآته سؤله. فأنت قد تدعو لأحد من إخوانك وتدعو له بالخير وتحبه، ومما تدعو له أن الله يستجيب دعاءه وسؤاله. فصل: إذا سمع المؤذن أو المقيم، يعني الإنسان إذا سمع الإنسان المؤذن أو المقيم وهو يصلي، وهو يصلي هذه جملة حالية أي حال كونه يصلي، لم يجبه في الصلاة، لا يجيبه في الصلاة. طبعا هناك من قال بأنه يجيبه، وتكلم فيما يتعلق بالذكر المطلق والذكر المقيد، والصواب أنه لا يجيبه. لماذا؟ لأن في الصلاة شغلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي: إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي، بعد أن ينتهي يجيب. فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته. لماذا لم تبطل؟ لأنه ذكر أيضا. يقول: وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال، فإذا خرج أجابه. طبعا لا بأس أنه في الخلاء بقلبه فقط لا بلسانه، ولا يحرك شفتيه كالعاطس حينما يعطس في الخلاء يحمد الله بقلبه لا بلسانه. قال: فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غير ذلك فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن. لماذا؟ لأن الذي بين يديك ذكر مطلق، والذي تسمعه الآن هو ذكر مقيد، فيقدم الذكر المقيد على الذكر المطلق. يقول: ثم يعود إلى ما كان فيه لأن الإجابة تفوت، وما هو فيه لا يفوت غالبا. يعني أنت لما تقرأ بعد أن تنتهي من ترداد الأذان مع المؤذن عد إلى قراءتك. وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. نعم. باب الدعاء بعد الأذان. إذن الدعاء مستحب في كل حال، وثمة مواطن يستحب فيها الإكثار من الدعاء. يقول: روينا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذا كان هكذا فالإنسان ينبغي أن لا يفرط، بل على الإنسان أن يغتنم الفرص، لأنه إذا فتح لك باب خير فاغتنمه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد الترمذي في روايته في كتاب الدعوات من جامع. كتاب الترمذي مشهور بسنن الترمذي، واسمه الصحيح الجامع الكبير المختصر. هذا الذي أراه أن اسمه الجامع الكبير المختصر. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا اللفظ الترمذي في إسناده يحيى ابن يمان وهو ضعيف. نعم. وأيضا في إسناده زيد العمي وهو ضعيف. فإذا هذا ليس بثابت، لكن جاءت نصوص عديدة تدل على استحباب الدعاء وسؤال الله تعالى العفو والعافية كما في دعاء ليلة القدر. وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. الله أكبر. قال: رواه أبو داود ولم يضعف، أي أنه قد سكت عليه، أي أنه قد سكت عليه. طبعا في إسناده حيي بن عبد الله المعافري ينزل قليلا عن رتبة الضابط، فالحديث يعني لا يقل عن الحسن إن شاء الله تعالى، وهو حديث عظيم يدل على الأجر الكبير الذي يقوله المردد للأذان. قال: وروينا في سنن أبي داود أيضا في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال: ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على عظيم الدعاء عند النداء، وأيضا عند التحام جيش المسلمين مع جيش الكفار. يقول: قلت في بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء وفي بعضها بالجيم وكلاهما ظاهر. طبعا النووي علينا وعليه رحمة الله له منهج، حينما تأتيه روايتان يحاول أن يوفق بينهما في الأعم الأغلب. باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح، ماذا يقول الإنسان بعد ركعتي سنة الصبح؟ قال روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر ابن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين. ونحن نعلم بأن السنة القبلية تخفف، ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. لماذا؟ لأن فيهما العقيدة، في سورة قل يا أيها الكافرون إثبات عقيدة ولاء والبراء، وأيضا هو إثبات الاعتقاد العملي، وأيضا ففيها التوحيد، وأيضا في سورة إخلاص إثبات التوحيد بالقول. ولذلك لما يكرر الإنسان قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في صلاة الصبح، في السنة البعدية المغرب، في قيام الليل، وكذلك عند الطواف، عند الانتهاء من الطواف، لما يكرر المرء هذا الشيء حتى يعني يعمل دائما على موالاة المؤمنين وعلى البراءة من الكفار، عياذا بالله تعالى، عياذا بالله من أهل الكفر، وعياذا بالله تعالى من الذين يتزلفون إلى الكفار. إذن هذه هي الخفة فيما يتعلق بها، وقد جاءت النصوص العديدة على خفة ركعتي الفجر. ثم سمعه يقول وهو جالس: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار 3 مرات. طبعا هذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده يحيى بن أبي زكريا الغسان وهو ضعيف، وأيضا ثمة ضعفاء من مشايخه في السند، فالحديث مسلسل بالضعفاء، وذلك هذا الذكر غير ثابت. ووجدنا من الإمام النووي أنه لو لم يضعه في كتابه. قال: وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أيضا هذا الحديث في إسناده خصيف، وهو يعني يرويه عن أنس وهو لم يسمع منهم، والراوي عنه متروك، فالحديث ضعيف جدا. نعم، فإذا هذا الذكر أيضا ليس بثابت. باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف أنه يسير ثم ينتهي حتى يقف في الصف. قال: روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. قال: رواه النسائي وابن السني ورواه البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم بن عاد. طبعا البخاري إذا خرج حديثا من الأحاديث في التاريخ الكبير فهو يخرجه لأجل إعلاله، فالتاريخ الكبير هو كتاب الرجال وليس كتاب أحاديث صحيحة، إنما يأتي بالأحاديث لأجل إعلالها، فالحديث ضعيف لا يصح، ومدار الحديث على محمد بن مسلم بن عائض. نعم، فالحديث ضعيف. باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة. روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال: يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله تعالى عشرا، وهلليه عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، واستغفريه عشرا، فإنك إذا سبحت قال هذا لي، وإذا هللت قال هذا لي، وإذا حمدت قال هذا لي، وإذا كبرت قال هذا لي، وإذا استغفرت قال قد فعلت. الحديث هذا يعني بعض أهل العلم قد قواه بشواهده، وبعضهم حكم عليه بأن إسناده جيد. باب الدعاء عند الإقامة. روى الإمام الشافعي بإسناده في الأم. الإمام الشافعي ألف الأم ألف كتبا أخرى، ولم يؤلف مسندا خاصا حتى جاء تلميذ تلميذه، تلميذ الربيع الأصم، جمع مرويات الشافعي من كتبه، وطبع الكتاب ووصل الكتاب بحمد الله تعالى. عام 724 جاء سنجر بن عبد الله الجاولي، أتى بالكتاب ورتب الكتاب من جديد، وحقق أحاديث الكتاب وأخرجها من مواطنها من مصنفات الشافعي، وقرئ عليه الكتاب عام 34 و700، ثم مات المؤلف عام 745، وسنجر بن عبد الله الجاولي الناصري، وهذه قبيلة من القبائل العريقة في العراق، وينحدر منها الرئيس صدام حسين الذي كان يرأس العراق. نسأل الله أن يلطف بالعراق وبأهل العراق، وأن يلطف بجميع المسلمين. هذا الكتاب من الكتب النفيسة، وأنا قد عثرت على نسخة بخط المصنف سنجر بن عبد الله، ثم حققت الكتاب وطبع في الكويت، والآن ليس لدي من الكتاب نسخة، عسى الله أن يرزقنا نسخة منه. الكتاب مهم جدا، وعملت له مقدمة واسعة وفهارس متعددة خدمة للكتاب، والكتاب مشكور شكله مصنفه سنجر بن عبد الله الجاولي علينا وعليه رحمة الله. إذن يقول: روى الإمام الشافعي بإسناده في الأم حديثا مرسلا. المرسل هو ضعيف عند أهل العلم كما جاء في مقدمة مسلم، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذلك قال الحافظ ابن الصلاح، قال: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وقال الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. نعم، هكذا قال الشافعي علينا وعليه رحمة الله. طبعا الحديث بعض أهل العلم حاول أن يقوي الحديث وبعضهم حسنه. يقول: كتاب ما يقول إذا دخل في الصلاة. وهنا وصلنا عند باب مهم، وجميع الأبواب السابقة مهمة، والغير مهم هو ما لم يكن صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا مهم لأن الصلاة تتكرر عندنا في اليوم والليلة مرارا بحمد الله تعالى، وأن الصلاة إذا صلحت صلح عمل الإنسان، وإذا فسدت فسد عمل الإنسان. وربنا جل جلاله قد جعل لنا صلاتين سريتين وصلاتين، يعني صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين ووسطى بينهما، لأجل أن يخضع الإنسان إلى الله تعالى في الصلاة. فإذا خضع الإنسان لربه في الصلاة خضع الإنسان لربه خارج الصلاة، وذات الصلاة التي تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. فإذا تصحيح الصلاة وفهم معاني الصلاة أمر في غاية الأهمية. فيا إخواني، أتقنوا الصلاة وافهموا معانيها. يقول كتاب ما يقوله إذا دخل في الصلاة، باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة، اعلم أن هذا الباب واسع جدا. اللهم وسع علينا من فضلك، اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك، وأن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين. يقول وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه. إذن من أراد أن يصنف في هذا لابد أن يرجع إلى كتب الفقه. وأنا لي كتاب خططته قبل 3 سنوات بعنوان شرح معاني الصلاة، وما أردت طباعته حتى أقرأ الكثير من كتب الفقه لعلي أجد معاني وأقوال أهل العلم أدبج فيها الكتاب. يقول فيه فروع كثيرة في الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها. النووي في الفقه له قامة أعظم من قامته في الحديث. يقول ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها، لا يستطيع أن يأتي بجميع هذه الأشياء، لأنه إذا فعل سيتحول الكتاب من كتاب أذكار إلى كتاب فقه. يقول دون دقائقها ونوادرها، وأحذف أدلة معظمها، من باب الاختصار، إيثارا للاختصار، إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يعمل به، والله سبحانه الموفق. باب تكبيرة الإحرام. قلنا أيها الإخوة بأن عبادة التكبير تمر مع المؤمن كثيرة في حياته كلها، والإنسان في صلاته به حاجة أن يقبل إلى الله بقلبه وقالبه، ولا يستطيع الإنسان أن يقبل إلى الله تعالى بقلبه حتى لا يسرح وحتى يستشعر مشاعر الصلاة. وهناك خطبة للجمعة بعنوان مشاعر الصلاة، هي نافعة جدا ووددت استماعها. إذن يكبر الإنسان حتى يقبل إلى الله، إذا كان يفكر بالمدرسة أو بالبيت فالله أكبر وأعظم وأجل من هذا، فيقبل الإنسان إلى ربه. والمرء إذا أقبل إلى ربه فإن الله ييسر أموره جميعها. إذن الصلاة هي سبب من أسباب تيسير جميع الأعمال. يقول اعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، لا بد من تكبيرة الإحرام لأنها مفتاح الصلاة، ولذلك الصلاة لها تكبيرة الإحرام. الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. وتأمل هنا إلى جمال اللغة العربية، فمفتاح الصلاة الطهور، وافتتاح الصلاة التكبير أي تكبيرة الإحرام، واستفتاح الصلاة اللي هو دعاء الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام. يقول فريضة كانت أو نافلة، فريضة أو نافلة لا بد من تكبيرة الإحرام. وأن الإنسان حينما يقول الله أكبر ويكبر فهو قد دخل في حرمات الصلاة، وحرم عليه ما كان حلالا خارج الصلاة من الأكل والشرب وغيرها. يقول والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها. هذا هو الصواب، أنها ركن من أركان الصلاة وليست شرطا من شرائط الصلاة. الشرط هو الشيء الذي لا بد منه لكنه خارج عن الماهية، والركن اللي هو لا بد منه وهو داخل في الماهية. فعند الحنفية أنها شرط، وعند الشافعية أنها ركن. هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ نعم يترتب. يعني أنت الآن لو تحمل شيء ليس بطاهر وتقول الله أكبر ثم تلقيه، صلاتك صحيحة. لكن فرضنا أنك تحمل شيء ليس بطاهر، الله أكبر، وتضعه عندك، فأصبح جزء من الصلاة مخالفة لشرط من الشروط وهو الطهارة. إذن هذا الخلاف ليس خلافا لفظيا، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. يقول: والتكبير عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة. يعني هو أمر لا بد منه عند أبي حنيفة لكنه خارج عن الصلاة. واعلم أن لفظ التكبير أن يقول الله أكبر أو يقول الله الأكبر، يعني عند الشافعي يصح بالألف واللام، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني. يعني عند الإمام مالك ما يصح نقول الله الأكبر، لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف. عندنا قاعدة تقول الخروج من خلاف العلماء مستحب، فالإنسان يبتعد عن الخلاف، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. يعني ما يصح بس نقول الله العظيم، لا يصح إلا الله أكبر. فلو قال الله العظيم أو الله المتعال أو الله أعظم أو الله أعز أو أجل وما أشبه هذا لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين. وقال أبو حنيفة تصح باعتبار أنها ألفاظ تعظيم وأن التكبير تعظيم. لو قال أكبر الله، يعني قدم الخبر على المبتدأ، قال لم تصح على الصحيح عندنا، يعني لم تصح كما هو الراجح في المذهب عند الشافعية. وقال بعض أصحابنا تصح، ذهب بعض أصحاب الوجوه إلى أنها تصح، كما لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام فإنه يصح على الصحيح. طبعا يعني قاس قياس، يعني استدل بقياس على قياس. يقول: واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، أنك حينما تأتي بالله أكبر لابد أن تسمع نفسك. أنت قد ترى الآن بعض الأشخاص يقول، تقول له ما سمعناك تكبر، يقول كبرت في قلبي. لا يجزئ، لابد من إعمال اللسان والشفتين وإخراج الصوت. يقول: واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار، أي من الأذكار الأخرى في الصلاة، حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض. يعني قد يكون هو ينطقها بحيث يسمع نفسه لكن ثمة صوت وبسبب الصوت لم يسمع، هذا يجزئ. لكن لو فرض ما في صوت وهو يعني أسر، فلا بد من أن يسمع نفسه، لا بد أن ينطق نطقا بحيث يسمع نفسه، أو يكون في حال كحال الذي يسمع نفسه، وإذا كان حاجز بسبب صوت خارجي فهذا لا يؤثر. وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب، وتحدثنا بأن القول هو إعمال اللسان والشفتين وخروج الصوت، فإن كان بلسانه خرس أو عيب، هذا بحث آخر. ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية، يعني الآن باللغة التركية الله بيوت، لا يصح أن يقول في الصلاة الله بيوت، لابد أن يقول الله أكبر، ولذا الله بيوت الله كبير. أما الله أكبر لا توجد كلمة في اللغة الأخرى تشمل معنيين، الله كبير وهو أكبر من كل كبير، لا توجد إلا في هذه اللفظة. وأعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر عليه بالعربية، وأما من لم يقدر فيصح، ويجب عليه تعلم العربية، يعني يصح حالا لكن يجب عليه أن يتعلم، فإذا تعلم وجب عليه النطق بالعربية. ولذلك العرب مطالبون بتعليم إخوانهم المسلمين العربية. فيا عباد الله، كما أنكم تسارعون إلى تعلم اللغات، فعلموا غير العرب العربية لأجل أن يفقهوا كتاب الله، ولأجل أن تبلغوا رسالات الله. يقول: فإن قصر في التعلم لم تصح صلاته. إذا قصر في التعلم لا تصح صلاته، وتجب إعادة ما صلاها في المدة التي قصر فيها عن التعلم، لأنه قد أداها وهي ليست بصحيحة. يقول: واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط، يعني لا يقول الله أكبر ولا أنه يمططها ويجعل الصوت يصعد وينزل، فهذا لا يصح، بل يقولها مدرجة مسرعة. وقيل تمد، يعني بعضهم قال تمد وسماه بمد التعظيم، وهذا غير صحيح، ولذا أتى به ممرضا، والصواب الأول. نعم. وأما باقي التكبيرات في المذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعده، وقيل لا تمد، أيضا هذه لا تمد، وبعضهم قال تمد من أجل أن لما يكبر للركوع أو أنه يكبر بين حركة، بعضهم قال يمدها حتى تكون العبادة القولية مع العبادة الحركية، والراجح أنها لا تمد، فلو مد ما لا يمد أو ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة. يقول واعلم أن محل المد بعد الله من الله، الله هكذا على رأي من يمده وهي لا تمد ولا يمد في غيره. إلى هنا وملتقانا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، عسى الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الخير، وأن يفتح الله لنا ولكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.